ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون والله تعالى قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالاعتراف كما رأينا أمس الاعتراف أن المن والعطاء والفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى نادر جدا، وجحد النعم وجحد الفضل والغرور كثير جدا، فكن من ذاك القليل ولا تكن من الكثير الكافر. في هذه الترجمة بيّن المصنف أن من شكر الله وتوحيده لا سيما عندما يعطى المرء الولد معجزة لا يستطيعها أحد، أو فضل كل الفضل لا يستطيعه أحد، الفضل لله وحده، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالفضل لله تبارك وتعالى والمنة لله تبارك وتعالى، ولا أحد يعطي ولا أحد يمن ولا أحد يحسن ولا أحد يتفضل على الخلق، لا سيما مسألة الولد. فإذا أعطي المرء الولد وأراد أن يعبده لا يعبده لله لا يعبده إلا لله ولا يعبده لغير الله عز وجل، ومن وقع في ذلك ومن فعل شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك. كان يقول عبد النبي، عبد الرسول، عبد الكعبة، عبد فلان، من كثرة أنهم يريدون إرضاء الناس، إرضاء المخلوقين أحياء وأمواتا، فإنهم إذا ما رزقوا الولد يعبدونه لغير الله. ومن ذلكم أيها الإخوة الكرام يلحق بذلك ويكون ذاك صاحبه واقعا في هذا المحظور من قريب أو من بعيد، من يتعلق بفيلم أو مسلسل، فإذا ولد له مولود سمى ذاك المولود على بطل ذاك الفيلم، ولا سمى ذاك المولود على بطل ذاك الفريق من فرق كرة القدم مثلا، ولا فنان معجب به. هذا من الحب، الحب الذي قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حبهم لذاك الممثل، حبهم لذاك البطل في الفيلم، وحبهم لذاك اللاعب حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان كافرا فإنهم يسمونه عليه. هذا الحب يدل على التعلق الزائد. هذا الحب لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. ولذلك إذا أعطي المرء الولد ينبغي أن يختار له اسم من أسماء الأنبياء أو التعبيد لله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنه شكر الله، ولا يعبده لغير الله عز وجل. فيقول عبد النبي وعبد علي وعبد عمر، موجودة هذه، ذكرها العلماء على أساس أنها وقعت. وبعضهم يزور ولي بين قوسين، يعني احنا قلنا لكم ما كانش يقولوا له ولي الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالولايه. لا احد في هذه الدنيا يقول انا ولي او نشهد له بانه ولي. ونحن بذلك لا ننكر وجود اولياء الله، بل اولياء الله موجودين في كل زمان وفي كل مكان. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني الريح الطيبة، يعني تأتي الساعة، وهم موجودين في كل مكان وكل زمان. ولكن أن نحكم على شخص نقول لا هذا ولي، هذا لا، بمعنى لما نقول هذا ولي بمعنى نقول هذا في الجنة، ولا نحكم لرجل أو لشخص بمقعد في الجنة كائنا من كان. نقول نتمنى، نرجو، نحسب، ندعو الله، أما نقول هذا ولي ما كانش منها. بالعكس، هؤلاء الذين ادعى الناس بأنهم أولياء غالبهم مشركون، غالبهم هم أشياخ الزوايا، أشياخ الزوايا والمقدم والخديم وغير ذلك من كانوا يخدمون الوعادي التي تذبح فيها القرابين لغير الله عز وجل، وممن لم يقيموا للدين وزنا بل كانوا رافعين راية الشرك، هؤلاء الذين يسموا أولياء. بل بعضهم كان عنده بستان وعرف بأن الناس سذج ويخافوا من غير الله، بدل أن يخسر ويصرف السياج والحارس والكلاب التي تحرس والمناوبة، ابنى قبة في وسط البستان وقال لهم هذه بحيرة تاع سيدي فلان. فصارت هذه البحيرة، يعني في هذا البستان الجنان هذا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تؤتي أكلها ولم تظلم منه شيء. الربيبة اللي كان طيح قال هذه لو كان يأكلها واحد غيتخرج فيه دعوة سيدي فلان. وانتشر في هذا الناس هذا الخوف من غير الله عز وجل. ما دير فيها لا أساس لا كلب لا أسلاك مشوكة ولا أبواب ولا غير ذلك. خلي هكذا سرحنا قال جنان سيدي فلان بحيالات سيدي فلان. هذه القباب والأضرحة والأوثان التي صار الناس يعتقدون فيها أنها تعطي الأولاد وتشفي العقيم وتداوي من كان فيها التبيعة مثلا. قال المرا فيها التبيعة ويسقطوا لها الأولاد وما تحملش. هذه جاءت قصة لكن القصة ضعيفة لكن معناها صحيح. سنقرأها إن شاء الله تعالى بعد ما قرأها أخونا مراد. فالذي بعض الناس لما يكرمه الله تبارك وتعالى بالولد يعني يرجع الفضل لغير الله عز وجل، ومن وقع في ذلك وقع في الشرك. فالولد نعمة ربانية كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقما عقيما. انظر كم ذكرت المشيئة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ثلاث مرات. إنه عليم عليم يعني يعلم ماذا يصلح لكم من الذكور أو الإناث أو الذكور والإناث أو عدم لا الذكور ولا الإناث. نحن نراه شرا والله تبارك وتعالى هو خير عند الله عز وجل لحكمة ربانية. وذكر الله لنا في سورة الكهف وقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني الولد هذا الله عز وجل في علمه الأزلي أنه لو يكبر سوف يطغى عليه ويكفر، ولا فائدة من الولد من لما يكون ما يصليش ولا فاجر ولا لا فائدة من ولده. فالله أراد بماذا؟ بهذا الأبوين ماذا؟ أراد بهما خيرا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالله عليم وقدير وغني وكريم. ما يقولش المرء ما أعطانيش ربي وكذا وأحرمني وعلى أعطى الفلان وأعطى الكفار وأعطى كذا. الله عز وجل أراد به المرء خيرا. فالولد هبة، هبة من الله عز وجل. فإذا أراد المرء أن يسمي ولده فالقرآن موجود، كاين 25 نبي 25 نبي وكاين الصحابة، كاين الصحابة يسمي على الأنبياء ويسمي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمي على غيرهما ولا يعبد ابنه لغير الله تبارك وتعالى. قلنا يلحق بذلك أن النذر الذي يقع من بعض الناس أنه يزور ولي ويسمي الأبن على ذاك الولي إذا زوجته تم لها الحمل أو حملت أو ولد سليما، ولد سليما. فقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هنا الكلام على آدم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا الكلام ليس على آدم، هذا الكلام ليس على آدم كما سنرى، لأن السياق واحد لكن معروف الأنبياء بأنهم ماذا؟ آباء في التوحيد، حاشاهم أن يكون منهم الشرك. بارك الله فيكم مشركين. الأنبياء قمة في التوحيد، ما يكون منهم الشرك. الله سبحانه وتعالى جعل من رسله وأنبيائه ما أعطى للخلق، كي اللي أعطاهم الأولاد فقط مثل إبراهيم، كي اللي أعطاهم البنات مثل لوط، وكي اللي ما أعطاهمش مثل يحيى، وكي اللي ما زوجهمش يعني ما لم يمكنهم من الزواج مثل عيسى، وكين اللي أصابهم بالمرض مثل أيوب، وكين من أصابهم بالعقم مثل إبراهيم مدة طويلة وزكريا مدة طويلة، هناك من أصيبوا بتسلط الأعداء مثل الأنبياء كلهم، منهم من سلط الله عليهم شرار الخلق في الشرك وفي الفجور مثل لوط، بحيث أن الإنسان لما ينظر يلقى مثيله من ماذا؟ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيتأسى فيصبر ويذهب عنه الحزن والحزن. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذا السياق كله في في التوحيد، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، لأن الآية اللي ساقها المصنف فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، لكن الآية بدأها من الأول في سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. حمل الخفيف هو النطفة، المرأة تحملها ويبقى في بطنها ربما شهر ولا تشعر بأنها حامل، حتى تجد بعض التغيرات بعض الآلام وبعض الإرهاسات. فاليوم أما قديم لا يعرفون شيئا، فهذا سماه الله تعالى حملا خفيفا. هذا الآية تذكر آدم وحواء وتذكر ما تناسلا من ذريتهما، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، آدم وخلق زوجها هي حواء، ليسكن إليها، هذا هو الغرض من الزواج، السكون، لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلما تغشاها، يعني هذه يذكر الله عز وجل شهوة الجماع، حملت حملا خفيفا، أول ما حملت المرأة حملا خفيفا نطفة لا تشعر بها، فلما أثقلت يعني لما يثقل يأتي فيهما ماذا؟ حب الولد، طبيعة في كل إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني لما أثقلت أدرك حب الولد ويتمنى أن يكون سليما، وبعضهم يتمنى أن يكون أنثى، وبعضهم يتمنى أن يكون ولد، وبعضهم يقول ولدين، وبعضهم يقول أنثيين، وبعضهم يقول ولد أنثى، وبعضهم يقول لو يتأخر الأمر. إذن هذه نعمة، مادام يفرح بها الإنسان تعتبر نعمة، فهذه النعمة حضر لها الشكر، وهذا كله من أجل عدم الوقوع في الشرك، وهذا كله من أجل الاستعداد للشكر. بعض الناس أخلط ظن أن هذا الكلام على آدم عليه الصلاة والسلام، لا سيما لما قرأ الحديث الذي سنقرأه ونفنذه، يعني نذكر أن العلماء قالوا بأن هذا الحديث غير صحيح، لأنه يعتبر طعن في مقام النبوة، والأنبياء لم يصدر ولن يصدر منهم الشرك، لا من قريب ولا من بعيد، ليس عندهم الشرك أبدا، لأن الشرك أول ما يجي في الـ في الـ في الـ في الإنسان يأتي في التعبيد، يقولوا عبد النبي، عبد الحسين، عبد الحسن، عبد عمر، عبد كذا، لأن في في في في زمن مضى كان بعض أهل السنة بينهم وبين الروافد يعني أخذ ورد، حتى من كان منهم ضعيف في المعتقد، ما دام سميتم عبد الحسين نحن نسمي عبد عمر، كلاهما مخطئ، أن نسمي عبد عمر كذلك لا يجوز، ولذلك المرء في هذا المقام ينبغي أن يكون على وفق قوله تعالى يا أيها الناس كونوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. في الشرك في بني آدم عندما تحمل المرأة يقول يلا نشكر الولي نسموه عليه. نعم الهواري، نعم هذا شو هذا رد عليك، هذا الهواري موجودة في كل مكان، كل بلدة عندهم، يعني عندهم القبة تاعهم ولا الولي زعمه الذي يهبهم الأبناء، هادو يسموه عبد الرحيم، وهادو يسموه السنوسي، وهادو يسموه المختار، وهادو يسموه كذا، وهادو يسموه قادة والأخضر من خلوف وغير ذلك، يعني كلها تسميات. وإذا عرفت تريد أن تعرف هذه الأيام، كل ما تروح قرية قال هذه الوعدة تعمل، يقول لك هذه تعصيد البارودي، أنت ما تقول البارودي هذا وين موجود، يقول لك هاو موجود هنا، هاو القبة تاعه، وثن أو ثان تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وغالبا ما تدخل قرية تلقى أهل القرية مسمين ابنهم أو أبنائهم، أغلب التسميات مسمية على ذاك الولي، بني صافي يسموا على سيدي بوسيف مثلا، سيدي بوسيف، كاين اللي يسموا عبد الرحمن، ولكن لا يريدون بذلك تعبد لله عز وجل، وإنما يريدون عبد الرحمن ها الغوثي، ونعم الغوثي بومدين الغوث صحاب التلمسان، بوتخيل صحاب عين صفرة يسموا بوتخيل، وكل ما تدخل بلد تلقى الاسم منتشر كثيرا، إنما سموه على ذاك الوثن الذي عبد من دون الله عز وجل. إذن الشرك أول ما يدخل في التعبيد، يدخل في التعبيد لغير الله عز وجل، وقد يكون في غير التعبيد لغير الله عز وجل، بحيث يعني الشكر يكون عبارة عن خدمات تقدم لذلك الوثن، خدمات تقدم لذلك الوثن. كان يعاد تجصيص وترميم القبة، وكأن تشترى ستائر، ستارة تغلف بها جدران تلك القبة، وكأن تصبغ تلك القبة بعدما يعني بالية وقدم طلاؤها، وكأن تبنى أو تغرس شجرة أو نخلة أو تشعل شمعة أو تقدم أموال في صندوق داخل الضريح. فلما آتاهما، الضمير يعود على المشركين من بني آدم وليس على آدم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: انتقل من النوع إلى الجنس. النوع هو آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا آدم وحواء. ثم انتقل إلى الجنس، إلى جنس بني آدم، أي هذا ما يقع في كثير من النفس، من الناس. النفس الواحدة هو آدم، والذين جعلوا الشرك وهم ذرية آدم من المشركين، ولا يلتفت كما يقولون إلى ما نقلوه من الأخبار التي تعارض الأخبار المنكرة، التي تعارض الحق، لأن آدم ليس فيه شرك. آدم مما يوحى إليه، والذي كان له صلة بالله عز وجل محال أن يكون مشركا، لأن الله اصطفى آدم كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، فلم يكن ليشرك بعد ذلك. ثم نقل كلام ابن حزم بأن العلماء والفقهاء اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، واللي عنده اسم مثل هذا وش يدير؟ يروح يدير محضر قضائي، يعني يعطي المحامي ويسعى له عند القضاء في تغيير هذا الاسم، وجوبا ليس استحبابا، وجوبا تبرؤا من الشرك، تبرؤا من الشرك، لأن هذا تسمي بهذا الاسم ينافي التوحيد. ابن حزم قال: حاشا عبد المطلب، والصحيح عبد المطلب، يقولوا عبد المطلب كان قبل الإسلام، وسواء عبد المطلب ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن، هذا لا فرق بين هذا وهذا. الناس لماذا يلجؤون إلى تسمية أبنائهم على الأوثان؟ عود قرأنا الحديث، هذا القصة ضعيفة على كل حال، لكن واقعها موجود في الناس، موجود. قول عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لما تغشاها حملت فأتاهما إبليس، يعني أتى إلى آدم وحواء، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، أو لأجعلن له قرني آيل فيخرج من بطنك فيشقه. يعني هددهم بأن هذا الولد الذي حملت به سوف أجعله له، يعني نعم، فلما يخرج يشقه، ولا أفعلن. يخوفهما. سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، يعني رفضوا أن يطيعوا، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبايا أن يطيعه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركا فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وهذا ضعيف جدا، بل هو موضوع لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو من وضع الضعين، وأن آدم بعيد عن الشرك، بل هو أول من بدأ التوحيد في هذه الأرض، من بدأ عقيدة التوحيد في هذه الأرض. الناس قد تكون المرأة لا تحمل، أو تكون تحمل ويسقط لها الحمل، فيأتي شياطين الإنس فيؤذانها إلى أن تذهب إلى القبة، يقول لها: زوري، وش خسرت انت؟ روحي زوري، فلانة زارت وزيدت وصلح لها الحمل، فلانة زارت وعندها 14، هذو كلهم ويذكرونها بأن فلانة زارت وسمتها فلان، وفلانة زارت وسمتها فلان، إلى ما سمتهاش قادة، سمها قادوية، إلى غير ذلك. فيأتي الضعف في بعض بني آدم هكذا، بعض الناس يأتي فيهم الضعف يقول لك راني بغي نزور غير باش نقلع الشك، بمعنى لو كاين شيء من الشك. وبعضهم تزور لأنها تريد أن تطيع زوجها، وبعضهم يحمل زوجته لأنه ضغطت عليه، وهكذا يقع بعض كثير من الناس ينجرون جرا في هذا الشرك. وقد يقدر الله سبحانه وتعالى أنها لما تزور تحمل ويثبت حملها، فمنذ ذلك العهد وهي تؤدي القرابين كل عام تروح تشكر ذاك الولي، تسميه عليه وتصير تشكر عليه شكرا في كل زيارة. قرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية: تفسير الآية. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة: ذكر السلف. الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا من أذران الشرك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 69 من شرح الشيخ